تمام؟ أبدأ. قالوا في الأمثال زمان، قالوا في الأمثال زمان، حياتنا غالية يا إنسان، احفظ جوارحك للرحمن، واجعل كلامك لك عنوان، وابدأ معانا بذكر الله، واسمع قناتنا تعيش في أمان. أيها الأحبة الكرام، الكلام له أهمية عظيمة، فقد يدخل الإنسان الإسلام بكلمة، وقد يخرج من الإسلام بكلمة، وقد يتزوج الإنسان بكلمة، زوجني زوجتك، وقد يطلق بكلمة، روحي وانت طالق، كلامك عنوانك. فقال الشيخ الشعراوي: لا، أنت لم تتم اعتذارك، لأنك قبلت العمامة ولم تقبل رأسي. قال: والله ما قصدت العمامة، إنما قصدت رأسك. قال: وكذلك أنا والله ما قصدت القبر، إنما قصدت رسول الله. هو ذكاء بس كان غلط، لكن شوف الذكاء، انت نفسك استحسنت المسألة وقلت الله الله يا مولانا. وقد يدل الكلام على الذكاء، وقد يدل على الغباء. يا إمام، أسألك سؤالا ولا تغضب؟ قال له: لا لا لا، ما أغضبش إن شاء الله. قال: ما الفرق بينك وبين الحمار؟ فالشيخ محمد عبده بص له كده، قال: لا فرق سوى المنضدة التي بيني وبينك، ده بس الفرق بيني وبين الحمار، الترابيزة اللي بيننا وبين بعض دي. فضحك الخديوي لأنه كان ذكيا، حتى سمع الناس في القصر ضحكاته. كلامك عنوانك. لما الواحدة تبقى عندها ذكاء الله أكبر عليها، والواحدة تبقى غبية خلاص إيدك منها والأرض. يعني لما واحد يدخل على زوجته يقول لها وهو حزين، فبتقول له: أنت حزين ليه يا حبيبي؟ قال لها: والله الحمار بتاعنا مات. قالت له: والله دخلتك علينا بمئة حمار. الكلام قد يدل على التوحيد، وقد يدل على الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما شفتش واحد عامل كف وعامل خرزة زرقة؟ إيه ده يا عم يقولك بتحفظني؟ ده اسمه شرك أكبر في الأسماء والصفات، لأن الذي يحفظ هو الله. يعني إيه يا عم الشيخ؟ أنا عايزك تبع التوحيد، كلامك يدل عليك، وكلامك عنوانك. تعرف شخصية الإنسان من الكلام، زي ما بيقولوا كده في الأمثال، تعرف الإنسان المحترم من الكلام، وتعرف الإنسان الخايب الخسران من الكلام. مش عايز أقول لك المثل الأصلي، لكن فعلا كلامك عنوانك. قالوا في الأمثال زمان، حياتنا غالية يا إنسان، احفظ جوارحك للرحمن، واجعل كلامك لك عنوان، وابدأ معانا بذكر الله، واسمع قناتنا تعيش في أمان. قالوا في الأمثال زمان، قالوا في الأمثال زمان، حياتنا غالية يا إنسان، احفظ جوارحك للرحمن، واجعل كلامك لك عنوان، وابدأ معانا بذكر الله، واسمع قناتنا تعيش في أمان.